بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 45 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 45 من قوله تعالى: وما انزلنا على قومه. احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن كان لخدمة كتابه من العاملين، وبعد، فقد استمعنا في بدء هذا اللقاء إلى قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. وفي اللقاء الماضي تكلمنا على انه اذا اجتمع في كلمة سببان من مد او اكثر عمل باقوى السببين، وبينا ان اقوى المدود المد اللازم، يليه المد المتصل، يليه المد العارض للسكون، يليه المد المنفصل، يليه المد البدل. والاصل في المد هو المد الطبيعي كما علمنا، وتكلمنا على مد البدل وتعريفه الصحيح، ولنعلم ان المد البدل والمد المتصل يتفق كل منهما في ان كل منهما الهمز والمد فيهما في كلمة واحدة، غير ان الهمز في المد البدل متقدم على حرف المد كما في كلمة آمن. اما في المد المتصل فالمد متقدم على الهمز كما في كلمة السماء، ويختلفان في تقدير مقدار المد في كل منهما، وايضا في جواز المد في المد البدل ووجوبه في المد المتصل. وهنا كلمة يستهزئون من قوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تقدم الهمز على المد في كلمة فيسمى مدا بدلا كالقاعدة. هذا إذا كانت الكلمة موصولة بما بعدها هكذا: يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا. لكن عندما وقفنا على الكلمة وعرض السكون في النون من أجل الوقف، اجتمع في الكلمة سببان: سبب مد البدل وسبب مد العارض للسكون. والمد العارض للسكون أقوى من المد البدل، فيعمل بأقوى السببين كما قلنا، وهو المد العارض للسكون. ولا يخفى ان مد البدل يمد بمقدار حركتين فقط من رواية حفص، اما المد العارض للسكون فلحفص فيه 3 أوجه مد: القصر والتوسط والاشباع، كما ننطق هكذا مرة اخرى. فبالقصر: إلا كانوا به يستهزئون. وبالتوسط هكذا: إلا كانوا به يستهزئون. وبالإشباع هكذا: إلا كانوا به يستهزئون. ويسمى مدا عارضا للسكون، ولا مانع من أن يسمى مدا بدلا عارضا للسكون، وهكذا في كل نظير، وفي كل ما اجتمع فيه اكثر من سبب للمد. وهنا من احكام المد ايضا سكتة لحفظ بدون تنفس على كلمة مرقدنا، هكذا من قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وعلة السكت أن كلمة هذا بعد كلمة مرقدنا ليست وصفا لمرقدنا، وليس المراد مرقدنا هذا، إنما المراد شدة الدهشة من هول الموقف ووقوع ما لم يكن متوقعا. ثم الاستدراك في الحال والتذكر بأن هذا الموقف هو ما ذكروا به في دنياهم على لسان الرسل هذا. وقد ورد عن حفص أيضا عدم السكت، وعلة ذلك أن المعنى معلوم من المقام، علما أن الوقف على كلمة مرقدنا وقف كاف أو جائز، أما الوقف على كلمة قولهم هكذا من قوله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فهو وقف لازم لدفع ما قد يتوهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لقولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. ولقد تعرضنا قبلا لهذا البيان في لقاء سبق، وقلنا إن جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون ليست من مقولهم، إنما هو كلام مستأنف من قول الله تعالى. وهنا من احكام التلاوة ايضا المد اللازم الكمي المثقل في الصاد من كلمة والصافات، من قوله تعالى والصافات صفا. وهنا ايضا من احكام التلاوة بالنسبة لمعرفة الوقف والابتداء قوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أولا لعلنا علمنا مما سبق أن همزة الوصل يبدأ بها مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا، وهنا ثالث الفعل مضموم ضما أصليا وهو الشين، ولهذا يبدأ بهمز الوصل مضموما هكذا احشر الذين ظلموا وأزواجهم. وضم همزة الوصل في مثل هذا النوع تبعا لثالث الفعل كما أوضحنا. ثانيا وضع في بعض المصاحف علامة الوقف الممنوع وهي لا صغيرة على كلمة يعبدون، وسبق لنا أن قلنا إن الأولى عدم وضعها على رؤوس الآي لئلا تضيع فائدة معرفة رؤوس الآي وما ورد في فضلها. ولا بد لنا أن نشير هنا إلى أن البدء بقوله تعالى من دون الله مع وصلها بجملة فاهدوهم الى صراط الجحيم هي من الابتداء القبيح لما يتوهم ويبدو فيها من معنى لا يجوز ان يقال من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. انما اذا اردنا الوقف على رأس الآية قبلها فلنقف على من دون الله، ثم نبدأ بقوله تعالى فاهدوهم الى صراط الجحيم هكذا: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. وهذا للمحافظة على رؤوس الآية، ولنرجع إلى ما سبق أن بيناه في نظائر هذا الوقف الذي يتعلق بما بعده لفظا ومعنا مع شدة التعلق. وقلنا إننا نميل إلى رأي الإمام السيوطي في مثل ذلك، فنقف على رأس الآية لأجل السنة، ثم نعيد وصلها بما بعدها لشدة التعلق، فنجمع بين الحسنين كما نسمع هكذا: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. ثم نقف ونعود فنقول: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. الوقف على كلمة وقفوهم وقف جائز، واذا وصلت بما بعدها صار بعد الميم الساكنة همز من كلمة انهم، فيسمى اظهارا شفويا. اما كلمتي انهم مسؤولون، الميمان تدغم الاولى في الثانية مع تشديد الميم الثانية وبقاء الغنة فيها بمقدار حركتين هكذا: إنهم مسؤولون، مع مراعاة الغنة أيضا في النون المشددة من كلمة إنهم. أما كلمة مسؤولون فالهمز مد بدل والوقف مد عارض للسكون، والقراءة مرة أخرى تكون هكذا: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله تعالى أعلم.